موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه الحلقة 47 في سلسلة حلقات شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وإن شاء الله نبدأ اليوم من أول سورة هود. في أول آية جاءت في سورة هود بدأت بالأحرف المقطعة ألف لام را، وكنا قد سبق أن ذكرنا أن ألف لام را جاءت في خمس صور في القرآن الكريم، ونلاحظ أن هذه الصور صور متتالية. نلاحظ أن هذه الصورة صور متتالية، بدأت من سورة يونس إلى سورة الحجر، طبعا باستثناء سورة الرعد، لأن سورة الرعد الوحيدة في هذه الصور المتتالية هي جاءت، يعني سورة الرعد جاءت في وسط هذه الصور، ولكن كان فيها ألف لام ميم راء، يعني فيها زيادة الميم في سورة الرعد، هي الوحيدة فيهم وهي الوحيدة في القرآن اللي هي ألف لام ميم راء. ولكن نلاقي هنا سورة بدأت بسورة يونس، يعني يونس وهود ويوسف، مفروض الرعد هنشيل طبعا الرعد لأن زي ما قلنا مش ألف لام راء ولكن ألف لام ميم راء، ثم سورة إبراهيم، ثم سورة الحجر، يعني بالترتيب ما عدا سورة الرعد. لو انتقلنا إلى الآية الثانية من سورة هود، جاء فيها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نخلي بالنا من كلمة إنني، ليه؟ لأن في موضع تاني بيبقى فيه إني لكم منه نذير مبين، أما هنا إنني فيها اتنين نون، وعلشان نعطي علامة لهذا الموضوع بنقول هنا جاءت في سورة هود هذه آية واحدة، فجاء فيها إنني لكم منه نذير وبشير. أما في سورة الزاريات فنجد ان هذا القول جاء في ايتين متتاليتين، اللي هي الاية 50 والاية 51 في سورة الذاريات: اني لكم منه نذير مبين، يعني اني تكررت، فما بقاش فيها انني، لا، يبقى فيها اني واني، يعني كأنها انني، فجاءت بالتخفيف اني لكم منه نذير مبين في سورة الذاريات لانها جاءت مرتين. اما في سورة هود جاءت مرة واحدة، فبنقول بقى عشان جاءت مرة واحدة هنا حطنا اتنين نون في الآية الواحدة: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وبرضو زي ما سبق قلنا، طبعا الأخوات الموجودين كلهم يعني بفضل الله أو الإخوة، سبق ان احنا اتكلمنا في موضوع عايز اقوله للاخوة او الاخوات الجدد اللي ما حضروش هذا الكلام قبل ذلك، لان طبعا شيء مهم جدا، لازم نعرف ان العلامات اللي انا بقولها دلوقتي، يعني لما اقول هنا دلوقتي انني وهنا اني، ودي جاءت مرتين يبقى نخليها بقى اني واني، وهنا جاءت مرة واحدة فانني، ده محدش يقول هذه أسباب أو تفسير أو هذا يعني في صلب القرآن أو شرح للقرآن أبدا. احنا قلنا ان دي علامات، مجرد علامات لتثبيت الحفظ، علامات فتح الله بها علينا بنبلغها علشان تثبتوا حفظكم، ولكن ليست تفسير وليست أسباب نزول ولا أي شيء، ولكنها علامات فقط لتثبيت القرآن. في موضوع مهم بقى اللي هي في الآية رقم 3، موضوع مهم، وانا عايز اقول ان سورة هود برضو اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي يعني اختصت بأشياء لم تأتي في القرآن كله، يعني اختصت بحاجات هنقولها دلوقتي إن شاء الله ولم تأتي في باقي سور القرآن، من ضمنها الآية لما جاء في الآية رقم 3 والآيات المثيلة اللي هنقولها برضه. هنلاقي هنا في الآية رقم 3 جاء فيها وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم، إيه بقى؟ عذاب يوم كبير. نلاحظ إن كل ما جاء في آيات القرآن الكريم، كل ما جاء في آيات القرآن الكريم عندما تأتي الآية إني أخاف عليكم عذاب يوم، إني أخاف عليكم عذاب يوم، أو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم، في كل القرآن لازم يجي بعديها عظيم. يعني كل ما نقرأ القرآن واحنا مطمنين كده في أي موضع ما نقلقش، أول ما نقول إني أخاف عليكم عذاب يوم نقول عظيم، أو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ما عدا في سورة إيه؟ هود اللي احنا بنشرح فيها دلوقتي. ما عدا في سورة هود هو ده الاختلاف الوحيد، أن لم يأتي في سورة هود عذاب يوم عظيم، لم يأتي في القرآن في سورة هود عذاب يوم عظيم، ولكن جاء في سورة هود عذاب يوم 3 مرات، ولكن كل مرة مختلفة عن الثانية، ولكن ليس ايه؟ ولكن ليس عظيم. والشيء الظريف برضو والملفت للنظر في هذا الموضوع ان بنقول القرآن كله عذاب يوم عظيم ما عدا ما جاء في سورة هود، هنلاقي مرة عذاب يوم كبير ومرة عذاب يوم أليم، وزي ما الأخت قالت كده مكتوب عذاب يوم ايه؟ محيط. بس اكتبي عذاب يوم، ما تكتبيش عذاب محيط، بس عذاب يوم محيط يوم. فالظريف في هذا الموضوع كمان ان لم يأتي عذاب يوم اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، او اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، او اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم الا في سورة هود، ولم تأتي في اي موضع اخر في سورة ايه؟ في باقي السور. يبقى لم تأتي، يبقى سورة هود اختصت بانها جاء فيها عذاب يوم اليم وعذاب يوم محيط وعذاب يوم كبير، ولم يأتي فيها عذاب يوم عظيم، وكذلك لم اختصت بانها لم الحاجات اللي جت فيها لم تأتي في اي موضع اخر في الايه؟ في القرآن الكريم. وده يثبت لنا ليه؟ لان مثلا في لو انا قصة نوح، يعني احنا ان شاء الله في الحلقة القادمة هنبتدي نتكلم في من اول قصة نوح ما جاءت في سورة هود في قصص القرآن، هنلاقيها ان مثلا اللي هي الآية 26 في سورة هود، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ هو حد يقول عذاب يوم عظيم، لأن نفس الآية جاءت في سورة الأعراف مثلا، في سورة الأعراف وألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، في الأعراف جاءت إيه؟ عذاب يوم عظيم. أما نوح وبرضو نوح والمتكلم على لسان نوح برضو، لكن في سورة هود قال إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يبقى الآية اللي معانا اللي هي الآية رقم 3 يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يبقى عذاب يوم كبير جاءت على لسان مين؟ على لسان رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية رقم 3. والآية 26 التي قرأناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، ولم يأتي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم خالص إلا طبعا زي ما قلنا في سورة هود وفي الآية 26، وده على لسان نوح عليه السلام. أما الآية رقم 84، إحنا ناقص لنا إيه بقى؟ إحنا كاتبين أهو في الشاشة مكتوب قدامنا الثلاث حاجات، ناقص لنا عذاب يوم إيه؟ محيط، اللي هي ما جاءت في الآية رقم 84 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وهذا ما جاء على لسان سيدنا شعيب عليه السلام. يبقى سورة هود جاء فيها عذاب يوم كبير، عذاب يوم أليم، عذاب يوم محيط، ولم يأتي فيها عذاب يوم عظيم، ولم تأتي هذه الأشياء في أي سورة أخرى من سور القرآن، ولكن جميع سور القرآن جاء فيها إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. طبعا لما نعرف الحاجات دي، لما نيجي نقرأ الآيات ما يحصلش عندنا لبس إن شاء الله في مثل هذه الآيات. ما جاء في الآية التالية لها بقى الآية رقم 4، الآية رقم 4 قوله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. نلاقي ان برضو بيحصل إلى الله مرجعكم، حد يقول ايه إلى الله مرجعكم جميعا؟ ليه؟ لان متعودين ان في آيات اخرى فيها إلى الله مرجعكم جميعا، او ثم إلي مرجعكم. بيحصل لبس بقى بين الآيات اللي فيها جميعا مرجعكم جميعا والآيات التي ليس فيها جميعا. وزي ما قلنا نحن في مثل هذه الآيات بنشوف الايه بقى الأقل انتشارا، ونعرف الأقل انتشارا الآيات اللي جاء فيها جميعا أو الآيات التي لم يرد فيها جميعا، ونعرف هذه الأماكن ونحددها ونحفظ هذه الأماكن اللي هي القليلة اللي هي الأقل انتشارا. يبقى في باقي صور القرآن الوضع الثاني اللي هو المختلف. نجد بقى أن الأعم والأكثر انتشارا التي لم يرد فيها جميعا الآيات، يعني الأكثر انتشارا هي الآيات التي لم يرد فيها جميعا، زي الآية اللي معانا اللي هي الآية رقم 4 في سورة هود: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ما فيهاش إيه جميعا. كما جاء مثلا في سورة آل عمران: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يبقى ثم إلي مرجعكم فأحكم، ثم إلي إيه مرجعكم فأحكم، ما فيهاش جميعا. برضو ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم، أو ثم إلينا مرجعكم فننبئكم. يبقى دي كلها المواضع الأكثر انتشارا وجاءت كثيرة في الآيات القرآن، ولكن زي ما قلنا يبقى العكس إيه بقى اللي هي الأقل انتشارا، اللي هي الأقل انتشارا التي يرد فيها جميعا. يبقى عايز أعرف بقى المواضع اللي هي الأقل انتشارا التي جاء فيها مرجعكم جميعا، عشان احدد هذه الاماكن واعرف كم موضع ونثبتها ونحفظها، يبقى عرفنا، يبقى هي دي اللي اتاكد لما اجي اقرا الايه اقول جميعا. والحمد لله كل ما جاء في سوره المائده، وهم موضعين يعني، بس انا بقول كل ما جاء في سوره المائده عشان ايه ما حدش يقول في سوره المائده طب في حاجه ثانيه في الوضع الاكثر انتشارا. لا، هي كل ما جاء في سوره المائده: إلى الله مرجعكم جميعا، وهي مرتين. يبقى ادي مرتين من كام بقى؟ من ثلاث مرات فقط. يبقى لما يكون ثلاث مرات في القرآن كله إلى الله مرجعكم جميعا أو إليه مرجعكم جميعا، أظن يبقى سهلة إن أنا أعرف المواضع دي، ولا سيما إنها مرتين في سورة المائدة. هيبقى في مرة واحدة بخلاف سورة المائدة اللي هي في سورة يونس، اللي هي السورة اللي كانت معانا في الحلقات السابقة: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. هذه الموضع الثالث في سورة يونس الأربعة، وبعدين موضعين في سورة المائدة. والموضعين اللي في سورة المائدة جاءوا يعني تقريبا فيها تماثل: فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا. الاثنين فيهم إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله يعني باللفظ كده إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم. الموضعين فيهم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم. بس بقى في دي حاجة طبعا كنا شرحناها طبعا في سورة المائدة، ولكن بنقولها برضو للتذكرة، إن جاء في الآية الأولانية فيهم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، بما كنتم إيه فيه تختلفون، والتانية فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى مرة فيها فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ومرة فينبئكم بما كنتم تعملون، ولكن المرتين بتوع سورة المائدة إلى الله إيه مرجعكم جميعا، وده موضوع البحث اللي احنا بنتكلم فيه الآن. يبقى في جاء في سورة المائدة إلى الله مرجعكم جميعا مرتين، وفي سورة يونس إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. يبقى بخلاف سورة بس سورة يونس بقى جاء فيها برضو فيها جاء فيها برضو مرجعكم بدون ايه جميعا، جاء الاكثر انتشارا، يعني القولين جم في سورة ايه يونس، يعني القولين جم في سورة يونس، ولكن الآية المتقدمة اللي هي الآية رقم 4 هي دي الاقل انتشارا، اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. ولذلك زي ما قلنا دايما بعد الحلقة ان شاء الله لازم تفتحوا المصحف، والكلام اللي انا بقوله ده تشوفوه في المصحف وتشوفوه بعينيكوا علشان تثبتوه، وتشوفوا الايه بتاعت سورة يونس اليه مرجعكم جميعا، والايتين بتوع سورة المائدة، ودولت اللي تركزوا عليهم. اما الباقي قلنا مش عايزين عليهم تركيز، ليه؟ لان ده الاكثر انتشارا اللي احنا مش هنحط فيهم ايه جميعا. ننتقل ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى الى الآية رقم 6. الآية رقم 6 من سورة هود: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نلاحظ ان في سورة هود كده قال ايه: وما من دابة في الارض، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ما فيهاش ايه ولا طائر يطير بجناحيه، لان طبعا في سورة الانعام: وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. دي برضو موجودة في الكتاب، لو هتبص في الكتاب يعني بنقول ان سورة الانعام تتكلم عن الانعام والدواب وما شابه الانعام والدواب، نقول ايه وما شابه، ايه اللي ما شابه؟ الطير داخل في هذه الاصناف. يبقى في الانعام ذكر: وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه. يبقى علشان اثبت اعرف هو الطائر ده جاء في سورة الانعام ولا في سورة هود، لما نقرأ سورة هود لا دي سورة هود دي اسمها حتى بعيد قوي عن الانعام، يبقى جاء فيها ما من دابة في الارض فقط. اما في سورة الانعام اللي اسم السورة يوحي بالدواب والأنعام والطيور: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وزي ما قلنا إن كل هذه علامات لتثبيت الحفظ. بعد كده الآية رقم 7. الآية رقم 7 دي بقى لما نيجي نقرأ في الآية رقم 7 هنلاقي إن في وسط الآية كده: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت فيها إيه؟ ولئن. نخلي بالنا بقى هنا من أول هذه الآية جاءت ولئن 4 مرات في 4 آيات متتالية، يعني من الآية رقم 7 لغاية الآية رقم 10، يعني في 7 و8 و9 و10 في سورة هود لو أنت بتحفظي أو أنت بتسمعي القرآن عديهم على أصابعك، أو ما تقولي ولئن قلت عشان ما تنسيش واحدة وعشان ما يبقوش 3 أو تنسي واحدة، وده هتعينك برضو على هذا إن أنت ما تفوتيش حاجة. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، هنبص التاء الثانية: ولئن أخرنا عنهم العذاب. بعد كده: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. والأخرانية: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن إيه بقى؟ ليقولن هذا لي ولا ليقولن ذهب السيئات عني. هنا بقى علشان نفرق بينه نعمل ايه؟ في الاولانيه ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور، والثانيه اللي هي في سوره فصلت جاء في سوره فصلت ليقولن ذهب السيئات عني، دي في سوره هود. ليقولن ذهب السيئات عني دي في سوره هود، طبعا لو انا شفت، لو انا تذكرت ان احنا قلنا ان هنا ولئن جاءت 4 مرات، وهذه المرة الرابعة اللي جاءت فيها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، والآية اللي قبليها ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم إيه؟ ثم نزعناها. خلي بالنا من كلمة نزعناها، يبقى هنا عشان نتذكرها إن هنا إيه؟ ليقولن ذهب السيئات عني، ليقولن ذهب السيئات عني. أما في سورة فصلت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. لو علامة تانية، لو علامة تانية إن هنا في سورة هود في الآية دي اللي هي الآية رقم 10، نلاقي ولئن أذقناه نعماء، فيها حرف آخرها إيه؟ حرف الهمزة، همز، بعد ضراء مسته لقلنا ذهب السيئات، برضه السيئات فيها إيه؟ همزة، لأن هي بدأت ولئن أذقناه نعماء، ونعماء دي فيها الهمزة، ليقولن ذهب السيئات، برضه السيئات فيها الايه؟ الهمزه. اما في سوره فصلت ما قلناش ولئن اذقناه نعماء، ولكن قلنا ايه؟ ولئن اذقناه رحمه، يبقى رحمه دي ما فيهاش الهمزه، يبقى ليقولن هذا لي، مش ليقولن ذهب السيئات عني. طبعا الايتين بتوع الايتين دولت اللي هي في سوره هود، الايه رقم 10 من سوره هود والايه رقم بتاعت سوره فصلت، دايما بيحصل فيهم لبس. يعني بنيجي في سوره فصلت ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، او العكس ليقولن هذا لي. فطبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده لو اي حد عنده علامه اخرى ولاقيها انها بتثبت له هذه الموضوع ما بيتلخبطش فيها الحمد لله، لكن اللي بيحس ان هو بيحصل فيه عنده تداخل بين الايتين فيشوف الكلام اللي بنقوله ونحاول، او يضع لها علامه زي ما انتم عايزين ان شاء الله. بعد كده الايه رقم 11، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره واجر ايه؟ كبير، لهم مغفرة وأجر إيه؟ كبير. وقبل كده إحنا تكلمنا في موضوع مغفرة وأجر، وكنا شرحناها بالتفصيل قبل كده، مغفرة وأجر. وأجر إيه بقى؟ يعني لما بتيجي يبقوا برضه إحنا بنعيد تاني لزيادة الفائدة وزيادة التثبيت ولأي حد يكون ما حضرش قبل كده. نلاقي إن مغفرة وأجر جاءت في القرآن الكريم على 3 صور، على 3 ايه؟ صور. يا اما يجي لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم ايه؟ مغفرة وأجر عظيم، أو لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير، يبقى لهم مغفرة وأجر عظيم، أو لهم مغفرة وأجر كبير. وبيجي حاجة تانية وهي جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم، فبشره بمغفرة وأجر كريم. والكريم ده بقى، أجر كريم ده، هذه الكريم ده لم تأتي إلا مرة واحدة في القرآن اللي هي أجر كريم، وجاءت بعد البشرى، لأنها كريم بقى، أجر كريم جاءت بعد كلمة الإيه؟ البشرى. فبشره بمغفرة وأجر كريم، طبعا كلنا حافظينها، فبشروا بمغفرة وأجر كريم في سورة إيه؟ في سورة ياسين. فبشروا بمغفرة وأجر كريم في سورة إيه؟ ياسين. طب ما للأوضاع التانية بقى اللي احنا قلنا مغفرة وأجر عظيم ومغفرة وأجر كبير. أولا احنا قلنا قبل كده وقلنا لازم نحفظ العملية دي، لأنها دي يعني سهلة جدا، و لهم مغفرة وأجر عظيم، لأنها لم تأتي في القرآن إلا في موضعين فقط، لهم مغفرة وأجر عظيم. وكنا أرينا الآيات التي جاءت فيها مغفرة وأجر عظيم، ارجعوا لها. ولكن النهاردة مجرد إن احنا هن إيه؟ يعني مجرد إن احنا هنذكر المواضع اللي جاءت فيها بدون ذكر الآيات، لأن احنا قلناها قبل كده. جاءت في سورة المائدة وسورة الحجرات، لهم مغفرة وأجر عظيم في المائدة والحجرات. زي ما بنقول يعني لما نبقى عارفين ان لهم مغفرة وأجر عظيم ما جاتش في القرآن كله الا مرتين، وعرفت المواضع بتوعهم اللي هي المائدة والحجرات وقرينا الايات دي، يبقى ان شاء الله ما يحصلش لبس. لهم مغفرة بقى وأجر كبير. هو ده موضوع بحثنا اللي احنا بنتكلم فيه اليوم، اللي احنا كنا بنتكلم في الآية رقم 11 من سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى جاءت في الآية رقم 11 في سورة هود، ده أول موضع له، ولم تأتي قبل ذلك في القرآن، لأن اللي جاء قبل كده في القرآن اللي هو يعتبر سورة المائدة لهم مغفرة وأجر عظيم. أما في سورة هود دي أول مرة تأتي: لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى لو أنا عرفت لهم مغفرة وأجر عظيم لأنها مرتين، يبقى بعد كده لهم مغفرة وأجر كبير ثلاث مرات. يبقى لهم مغفرة وأجر كبير ثلاث مرات في سورة هود الآية اللي احنا قلناها، كذلك في سورة فاطر الآية رقم 7. الآية رقم 7 في سورة فاطر: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. علموا يا جماعة على الآيات دي، وحطوا قدامها كده علامة في المصحف ان دي في هود وفاطر والملك، لهم مغفرة وأجر كبير، بتيجي ثلاث مرات في القرآن في سورة هود وسورة فاطر وسورة الملك. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أجر كبير. الموضع الأخير اللي هو ما جاء في سورة الملك، في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. دي في سورة الملك. يبقى ثلاث مرات جاء في القرآن: لهم مغفرة وأجر كبير. وقلنا ان الوضع الاخير او الصورة الاخيرة لهم مغفرة فبشره بمغفرة وأجر كريم، قلنا انها مرة واحدة فقط، وجاءت بعد البشرة في سورة ياسين: فبشره بمغفرة وأجر كريم، ما جاتش الا مرة واحدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله على السلامة. بعد كده الآية رقم 13 في سورة هود. الآية رقم 13 في سورة هود كنا يمكن ذكرناها واحنا بنتكلم في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبينا المواضع اللي جاء فيها فأتوا بصورة أو فأتوا بصورة من مثله أو فأتوا بكتاب، وكنا بينا الحاجات دي في شرح سورة يونس، وما فيش مانع ان احنا نقولهم تاني. وقلنا ان هي جاءت بالترتيب، وقلنا ان احنا بنحطها يعني بترتيب الصور، ومع ترتيب الصور ومع زيادة الصور بيزيد المطلوب. في أول البقرة، في البقرة: فأتوا بصورة من مثله، وقلنا للتبعيض بتذكرنا بالقلة، فأتوا بصورة من، يعني دي من هنا للتبعيض، فدي أقل حاجة فأتوا. وأنا قلت أنا ما بفسرش، أنا بدي علامة لكم: فأتوا بصورة من مثله، فهنا للتبعيض، يبقى جاءت أول مرة في سورة البقرة. بعد كده سورة يونس جاءت بعد كده، يبقى جاء فأتوا بصورة ما فيش من مثله، لا فأتوا بصورة مثله، فأتوا بصورة مثله. وبعدين هود جاءت بعد يونس، بعد ما قلنا في يونس فأتوا بصورة، جاء في سورة هود: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. دي اللي معانا في هذه الآية: قل فأتوا بعشر صور مثله، وجاء فيها مفتريات، ولم تأتي فأتوا بصورة مثله أو بصورة من مثله، ما جاءتش كلمة مفتريات ديت إلا في هذه الآية اللي في آية 13 هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا مع العشر صور، يعني جاءت مع طلب العشر صور: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقلت إن بعد كده آخر حاجة، ولو إنها يعني مش بصورة، ولكن أنا بقول بدأنا بصورة من مثله، وبعدين بصورة، وبعدين بعشر صور، يبقى نختمها بقى في سورة القصص: فأتوا بكتاب من عند الله. وكل الآيات دي ختمت إن كنتم صادقين. كل الآيات ختمت إيه؟ إن كنتم صادقين. ودي الآية رقم 13 في سورة هود، وختمت بقى إن كنتم صادقين. جاءت الآية اللي بعديها فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هنا بقى في سورة هود فإن لم يستجيبوا لكم، وبرضو في الكتاب بقى لما قلنا إيه فأتوا بكتاب من عند الله اللي هي في سورة القصص، برضو قلنا أنها ختمت الآية إن كنتم صادقين برضو زي هنا، وجاء بعدها فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. يبقى خلي بالنا بقى في هود جاء فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فإن لم يستجيبوا لكم فإيه فاعلموا، أما في القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيه أهواءهم. ونفرق بينهم إن شاء الله. بعد ذلك الآية رقم 17، الآية رقم 17 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك إيه؟ خلي بالنا من كلمة يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. كل ما نقرأ الآية دي تتذكري وتتذكر أولئك يؤمنون به، ومن يكفر عكس الإيمان الإيه؟ الكفر. يبقى جاء الإيمان أهو وجاء عكسه الإيه؟ الكفر. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. آخر الآية إيه؟ ولكن أكثر الناس، هنا بقى بيحصل خطأ ولبس، ممكن حد يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ليه؟ لأن في آيات أخرى هنقولها دلوقتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أنا عشان كده قلت لك خلي بالك وأنت بتقرأ دي الآية، خلي بالك من كلمة أولئك يؤمنون به جاء الإيمان، ومن يكفر به جاء الكفر. يبقى ايه؟ ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، لان كان الآية بتتكلم عن الايمان وعن الكفر. يبقى جاءت اخر الآية انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس ايه لا يؤمنون. ودايما حكاية يعني ولكن اكثر الناس لا يؤمنون او لا يعلمون اللي بيحصل فيها لبس اكثر بين لا يؤمنون ولا يعلمون في موضوع الايه موضوع الساعة، في موضوع الساعة يسألونك عن الساعة او لما يتكلم عن الساعة، ففي ايات بتختم ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، وفي اية تانية بتختم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هنقول الايتين ونشوف ازاي نفرق بينهم، ودي مهمة جدا لان بيحصل فيها لبس. اولا ما جاء في سورة الأعراف، في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني إيه أيان مرساها؟ يعني متى يحين وقت الساعة؟ بيسألوا عن وقت الساعة، يسألونك عن الساعة بيسألوا عن إيه؟ عن الساعة، يعني امتى وقت الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى يحين وقتها. ربنا سبحانه وتعالى رد على الرسول قال له ايه؟ قل انما علمها، شوف علمها دي برضو يبقى ايه ده موضوع علم بقى، يبقى هو عايزين يعلموا، يعني هم عايزين يعلموا وقت الساعة. ربنا بيقول لهم قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني إيه حفي عنها؟ يعني برضو عالم بها، برضو العلم برضو كأنك حفي عنها، يعني كأنك أنت عارف ميعاد الساعة. قل إنما برضو تاني قل إنما علموها، يعني أول مرة قل إنما علموها عند ربي، وفي آخر الآية قل إنما علموها عند الله. يبقى كل الكلام عن الساعة عن إيه؟ عن علم وقت الساعة. ولذلك ختمت الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنا بقول لو أخذنا بالنا عشان في الكثير بيقول هنا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طب لو شفنا آية تانية بقى اللي هي فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، عكس دي اللي هي في سورة غافر. قال الله تعالى فيها ايه هذه الآية؟ ان الساعة لآتية لا ريب فيها. يبقى بيتكلم ايه عن غيب وعن الذين يؤمنون بالغيب وعن هؤلاء الذين ينكرون الساعة وينكرون البعثة ويرتابوا فيها. ولذلك جاءت هنا لآتية باللام للتأكيد، بالقسم وبالتأكيد، بالقسم وبالتأكيد، إن وبرضو للتأكيد، إن الساعة لآتية لا ريب. يعني معنى كده ان هم كانوا بيرتابوا وكانوا شاكين في الساعة. يعني ايه بيرتابوا وشاكين؟ يعني لا يؤمنون بها، يعني لا يؤمنون بها. يبقى ما كانوش بيسألوا عن الساعة هتيجي امتى، لا ده هم اصلا منكرون بالساعة. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس، يبقى ايه؟ لا يؤمنون بقى، لان هنا ايه؟ لا ريب، ومين اللي بيؤمن ومين اللي بيرتاب؟ يبقى نعرف. وكذلك ان لو احنا فتحنا المصحف برضه وشفنا هذه الآية بتاعة سورة غافر، هنجد ان الآية السابقة لها على طول، الآية السابقة لها ختمت ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية اللي قبليها ختمت ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فما نقولش مرتين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كمان، دي حاجة تانية عشان نعرفها. لا، أنت قلتي في أول مرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، المرة التانية بقى بتاعت الساعة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبقى فرقنا بين يؤمنون وإيه؟ ويعلمون. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 18. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذه الآية بها ملاحظتين، يعني أنا عايز أتكلم في هذه الآية عن موضوعين. وطبعا لما نقول موضوعين يبقى احنا نقصد ايه؟ مواضيع في المتشابهات. يبقى فيها علامتين عايزين نقولهم. اولا امتى يجي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ والصور اللي بتأتي عليه الصور، نجد ان المتداول والاكثر انتشارا والمتعارف عليه واللي احنا يعني حافظينه، اللي هي ومن الله ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، دي بقى ما فيهاش ايه خلاف او ما فيهاش لبس، لان هي ده اللي احنا معتادين عليه، لان دي ما فيهاش ايه يعني خلاف. ومن اظلم، بس هي فيها بقى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، وفي فمن اظلم، يعني ومن يا اما ايه فمن. ولما يجي آيات تانية ما فيهاش أو كذب بآياته، على طول علشان احنا معتادين على ديت، ففي الآيات التانية وفي المواضع التانية على طول ألاقي إيه؟ يقولك ومن الله ما افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، زي مثلا الآية معانا بتاعة سورة هود، ومن الله ممن افترى على الله كذبا، دي بتاعة سورة هود، دي بقى ما كانش فيها أو كذب بآياته وما كانش فيها أي حاجة تانية. ولكن لو سورة هود تعرفي لما تيجي تقرأ هذه الآية تعرف ان هنا في وقف، اقفي، انا بقول لك اقفي عند هذه الايه الايه عشان ما تلخبطيش، تقولي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، وقفت خلاص، ما فيهاش بقى ايه او كذب اياته او كذب بالصدق او كذب بالحق، ما فيش اي حاجه. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم. طيب احنا بقى لما بنقول معتدين على فمن اظلم او من اظلم من افترى على الله كذبا او كذب اياته، عشان كده بنيجي في مواضع تانية بنقولها، واحنا فاكرين بقى ايه ان دي جاءت في مواضع كثيرة جدا. لا، ده انا عايز اطمنكم واقول لكم واحفظوا انها لم تأتي الا في ثلاث ايات فقط، ثلاث مواضع. شوف يعني اللي احنا معتدين عليه واللي احنا بندخله في جميع الايات التانية بطريق الخطأ، لا ده انا عايز نحدد مكانه ونقول فين ومن او فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، ونعرف هذه المواقع، وهي مواضع بسيطة جدا، وهم كلهم ثلاث مواضع في القرآن الكريم. اللي هي او كذب باياتي. ده بركز على ايه؟ او كذب باياتي، دي اللي احنا لساننا واخد عليها. هنلاقي ان في سوره الانعام ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياتي انه لا يفلح الظالمون. وقلت ان في قلت ان في سوره تانية انه لا يفلح ايه، يمكن قايلنا الحلقه اللي فاتت او الحلقه اللي، لا الحلقه اللي قبليها، قلنا في سوره يونس انه لا يفلح المجرمون، انه لا يفلح المجرمون، لان برضه بين الانعام ويونس بيحصل هنا في هذه الايه لبس. لكن انا قلت نتذكر انه لا يفلح المجرمون في سوره يونس، وقلت ان يونس علشان يونس لو انت بصيتي في سوره يونس هنلاقي ان يمكن في سبع ايات ختمت المجرمون او المجرمين، ختمت بالمجرمون او المجرمون في سبع مواضع، من ضمنهم هذه الايه اللي في سوره يونس. بس ايه بقى؟ فمن، بس مش ومن، فمن، يعني فمن جاءت في الاعراف وجاءت في يونس. جاءت في الاعراف دي مش هنقطع فيها لان سوره الاعراف فيها حرف الفاء، سوره الاعراف فيها حرف الفاء، فنقول فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. وفي سورة يونس أيضا فمن الله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يبقى في الأنعام إنه لا يفلح الظالمون، في يونس إنه لا يفلح المجرمون. وهم التلات مواضع دي الأنعام والأعراف أهم سورتين متتاليتين، الأنعام والأنعام جاء فيها كتير حاجات تانية غير كده. ومن الله ممن افترى على الله كذبا مثلا إيه؟ أو قال أوحي إلي، أو من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، مثلا في الأنعام جاءت كذا حاجة. لكن أنا بتكلم دلوقتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، جاءت في ثلاث مواضع فقط. زي ما قلنا الأنعام تختم إنه لا يفلح الظالمون في يونس فمن، وتختم إنه لا يفلح المجرمون، وفي سورة الأعراف فمن الله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. دي السورة الأولى التي جاءت في هذا الموضوع. السورة الثانية اللي أنا الآية اللي معانا واللي أنا قلت عليها دلوقتي اللي هي ما بيجيش فيها حاجة خالص بعديها، ومن الله ممن افترى على الله كذبا، اللي احنا قلنا في سورة هنقف عليها. ومن الله ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. طب في واحدة بقى تانية أنا مش هقولها، وحاولوا تكتبوا لي فين جاءت، اللي هي جاء فيها مش كذبة، لا جاء فيها الكذب. احنا خلصنا الآيات اللي فيها ايه؟ أو كذب بآيات، احنا خلصنا، احنا بنقول على الصور التانية. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، شوف الآية دي بقى جاءت فيها ايه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بالتعريف بألف واللام، الله يفتح عليك، ماشي، الله يفتح عليك. في سورة الصف، فعلا في سورة الصف الآية الوحيدة، وأنا بقولك الآية الوحيدة عشان ما يحصلش عندك إن أنت تقعد تفكري، لا، لما تقرأ في سورة الصف ساعات الإنسان بيقعد يفكر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو إيه، لا، في سورة الصف الوحيدة الكذب بالتعريف معرفة، الحمد لله كذا أخت قالتهم، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام. بعد كده في ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا برضو، لأن قلنا الكذب ما جاتش إلا مرة واحدة، أو كذب بالحق لما جاء، فين دي بقى؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، ها؟ أو كذب بالحق لما جاء، إيه اتأخرنا ليه؟ مفيش حد بيكتب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، لا بقى، خلي بالك، خلي بالك، أنت قلت الزمر، الزمر وكذب بالصدق إذ جاء، خلي بالنا بقى يا جماعة. في سورة، لا مش في الزمر، كلكم أخطأتوا، أيوة الله يفتح عليكم، اللي قال العنكبوت، ماشي العنكبوت، العنكبوت. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أو كذب إيه؟ بالحق لما جاء. أما في سورة الزمر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق؟ يبقى الزمر ايه؟ بالصدق. انا عايز خلي بالنا عشان هنا زي ما انتوا اخطأتوا، هو فعلا ساعة القراءة بيحصل فيها خطأ بين الزمر والعنكبوت. لا، العنكبوت اللي هي فيها او كذب بالحق، دي في اخر سورة الزمر، او كذب بالحق لما جاء، اما في سورة الزمر وكذب بالصدق. فمن الله ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين. عشان كده جاء بعدها ايه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يبقى كلها فيها ايه؟ الايتين ورا بعض فيهم الصدق، الايتين ورا بعض فيهم الصدق، اللي كذب بالصدق واللي صدق بالصدق، اللي كذب بالصدق واللي صدق بالايه؟ بالصدق. يبقى ايتين ورا بعض. اما في سورة العنكبوت هي اللي جاءت فيها ايه؟ او كذب بالحق لما جاء. دي يعني موضوع مختصر انا كنت شرحته قبل كده، ولكن دي باسلوب مختصر، ممكن لو فتحتوا الكتاب وحصلتوا هذا عملية هتلاقوا فيها حاجات اكثر من هذا. طب انا قلت اول، فاكرين اول ما اتكلمنا في هذه الاية قلت انا عايز اتكلم في ملاحظتين في هذه الاية. خلاص اتكلمنا عن بداية الاية اللي هي ومن اظلمه ولا فان اظلمه. لو احنا بقى جينا لاخر الاية فيها موضوع تاني برضو مهم، اللي هو بعد كده ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الإيه؟ على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. إيه المهم في هذا الموضوع؟ المهم إن أنا أعرف أفرق بين لعنة الله على مين. ليه؟ لأن بيجي لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الكاذبين ولعنة الله على الكافرين. يبقى بتيجي كم سورة لعنة الله؟ بتيجي والعياذ بالله، ربنا ان شاء الله يعني يعفو عنا، بتيجي لعنة الله على ثلاث اصناف، على ثلاث اصناف، يا اما لعنة الله على الظالمين، يا اما لعنة الله على الكاذبين، يا اما لعنة الله على الكافرين. رغم انها ثلاث صور ولكنها جاءت في ايه؟ في اربع ايات. ازاي بقى في ثلاث صور وجاءت في اربع ايات؟ يعني في صورة جاءت مرتين، يعني جاءت صورة جاءت مرتين، يعني هما جاءوا في اربع صور، يعني الثلاث اصناف دولت جاءوا في ايه؟ في اربع صور، يعني الثلاث اصناف دولت جاءوا على اربع صور من صور القرآن، على صور. يبقى معنى كده ان في تكررت منهم واحدة في صورتين. نلاقي الآية اللي معنا دي ألا لعنة الله على الظالمين. خلاص خلينا بقى في ايه؟ في القول ده هوت عشان نعرف جاءت كم مرة، لان الآية اللي معنا هي في سورة هود ألا لعنة الله على الظالمين، جاءت ايضا في سورة الاعراف، جاءت ايضا اول مرة جاءت لعنة الله على الظالمين جاءت في سورة الاعراف، ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. المرة الثانية او المرة الاولى يعني، والمرة الثانية في سورة هود يبقى جاءت لعنة الله على الظالمين، يبقى في سورة الاعراف وسورة هود. الملاحظة يبقى هي دي الصورة اللي جاءت مرتين، يبقى بعد كده الصورة التانية كل واحدة هتيجي مرة. لكن علشان ادي علامة لها نخلي بالنا هنا، لو انا بصيت وزي ما قلنا برضو بعد الحلقة تسمعوا هذا الكلام وتفتحوا المصحف، هنلاقي ان هذه الآية اللي في سورة الاعراف وهذه الآية اللي في سورة هود الاتنين بتحصل في مشهد من مشاهد يوم القيامة، في مشهد من مشاهد ايه؟ يوم القيامة. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، والتانية ايه؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وهي دي برضو فأذن مؤذن بينهم برضو من مشاهد يوم القيامة. يبقى الاتنين لعنة الله على الظالمين جاءت في موضعين، والاتنين في مشاهد من مشاهد يوم الايه؟ القيامة. بعد كده لو شفنا صورة تانية لعنة الله على الكافرين، يبقى احنا قلنا بعد كده صورة تانية هتيجي ايه؟ مرة واحدة بس. يبقى جاءت مرة واحدة لعنة الله على الكافرين وهي في سورة البقرة، يعني لعنة الله على أول ما جاءت طبعا سورة البقرة أول سورة، يبقى لعنة الله على الكافرين جاءت أول مرة في سورة البقرة. وأنا كنت عطيت علامة لها لأن هنلاقي ختمت الآية لعنة الله على الكافرين، لو قرينا الآية هنلاقي كلها فيها كلمة الكفر. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم على الذين كفروا فيها كلمة الكفر على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا تاني اهو كفروا به، يبقى فلعنة الله على الايه، ما نقولش بقى على الكاذبين او على الظالمين، دي كلمة الكفر يعني موضح لنا او نخلي بالنا منها، وما جاتش الا مرة واحدة في سورة البقرة وهي ما جاءت في سورة البقرة، يبقى فلعنة الله على الكافرين. يتفضل لنا حاجة واحدة بس، لعنة الله على الكاذبين وهي ما جاءت في سورة آل عمران، يعني البقرة لعنة الله على الكافرين وفي سورة آل عمران لعنة الله على الكاذبين وهي مرة واحدة، والآية فيها إيه بقى؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، يعني إيه بقى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يعني المباهلة اللي احنا عارفين لا تمت قريب، وهي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام طلب المباهلة، ولكن هؤلاء الكافرين خافوا من هذه المباهلة وهربوا منها، وكان عندهم وعي أكثر من الجهلة بتوعة الأيام دي اللي عملوا المباهلة، الشيعي اللي عمل المباهلة خيبة الله عليه، لكن كفار عهد الرسول خافوا من المباهلة وهربوا من هذه المباهلة لأن عارفين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على على الكاذبين. وطبعا مش هننسى لعنة الله هنا على الكاذبين لأن المباهلة يعني بين فريقين، بين الرسول وأهله وأولاده وعشيرته والمؤمنين مع الكفار الذين يكذبون. ليه؟ لأن الأول الآية بتقول فمن حاجك، يعني بيحاجوه فيما نزل عليه من الرسالة، يعني بيكذبوا، يعني هؤلاء كانوا مكذبين للدعوة. فجاءت الآية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على على الكاذبين. يبقى ده الموضوع التاني اللي كنت عايز اتكلم فيه في هذه الآية. ولكن في ملاحظة برضو على كلمة لعنة الله، لعنة الله اللي جاءت هنا فيها موضوع عايز اقوله، ان لعنة الله على كلمة اللعنة هنا يا اما بتيجي بالتاء المربوطة، يا اما بتيجي في مواضع بالتاء المربوطة، يا اما في مواضع بتيجي بالتاء المفتوحة. الايات اللي قلناها دي كلها بالتاء المربوطة ولم تأتي بالتاء المفتوحة الا في مع الكاذبين اللي هي في سورة آل عمران. ثم نبتهل فنجعل لعنة، اولا كل لعنة الله على كل الايات لانها لعنة جاءت مرفوعة، ولكن في سورة آل عمران لعنة الله على الكاذبين جاءت منصوبة وجاءت ايضا مفتوح، جاءت ايضا بالتاء المفتوحة. وانا قلت خلاص ادي علامة ان لما تيجي لعنة مفتوحة يبقى بتيجي لعنة تاء مفتوحة مش مربوطة، وهنا علشان هي منصوبة اصلا، لكن لقيت انها جاءت في موضع اخر لعنته جاءت منصوبة ولكنها بالتاء المفتوحة. حد يقدر يقول لي فين هذا الموضع؟ طبعا الكلام ده كله مش موجود في الكتاب يا جماعة، عشان كده لازم تكتبوه. فين بقى الموضع التاني اللي جاءت لعنته والخامس فين يا جماعة الأول؟ أيوة الله يفتح عليك، في سورة النور. طب شوفوها بقى، العنب دي مفتوحة ولا منصوبة؟ في سورة النور افتح المصحف وشوفي. والخامسة أن إيه؟ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين مفتوحة وتاء مفتوحة، يعني هي مفتوحة وتاء مفتوحة، وبرضو التانية لعنة الله على الكاذبين، والاتنين خلي بالك فيهم ايه؟ كاذبين. يبقى ايه؟ والخامسة دي في والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والتانية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الاتنين بالنصب والاتنين بالتاء الايه؟ المفتوحة. وعلامة تانية كمان ان مرة في المباهلة ومرة في الملعنة. شو بقى كمان؟ يعني مرة جاءت في، يبقى هي لم تأتي والاتنين كاذبين، يبقى لعنة الله جاءت مفتوحة مرة في المباهلة ومرة في الملاعنة، والاتنين فيهم الكاذب، الاتنين فيهم ايه؟ الكاذب. خلاص. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على المواضع لعنة الله على الظالمين او الكاذبين او الكافرين، وقلنا ان بالنسبة للمفتوحة والمنصوبة والتاء المربوطة والتاء الايه؟ المفتوحة. بعد كده اول ما خلص هذه الآية اللي احنا معانا الآية 19، ألا لعنة الله على الظالمين، الآية بعدها ايه؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة هم كافرون. نخلي بالنا بقى ان ايه؟ ان وهم بالآخرة هم كافرون جاءت في عدة مواضع، جاءت في عدة مواضع في القرآن الكريم وهم بالآخرة هم كافرون. اولا في الآية اللي معانا دي اللي هي في الآية رقم 19 في سورة هود، او الآية 20، يعني الآية 20 الثانية كانت 18 بقت 19. وفي الآية في سورة يوسف أيضا، في سورة يوسف الآية 37، في سورة يوسف الآية 37، وفي سورة فصلت الآية 7، كلهم وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى أقدر أقول عليها الإيه؟ الأكثر انتشارا والأعم في القرآن الكريم وهم بالآخرة هم كافرون، ما عدا في موضع واحد طبعا كلنا حافظينه. فين الخلاف؟ فين الخلاف؟ فين؟ كلكم حافظينه ده قطعا، يعني حافظينه. ها صحيين معايا ولا لا؟ ايوه أمة الله صحي معانا اهي، كويس يا ام عامر، ماشي. يبقى ايه؟ في سورة الاعراف الوحيدة اللي فيها ايه؟ وهم بالاخرة كافرون. الذين يصدون برضو الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني نفس الآية بتاعة سورة هود، نفس الآية بتاعة سورة هود، سورة هود الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هنا في سورة الأعراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. نحذر في سورة الأعراف ان جاءت هي دي الوحيدة وهم بالآخرة كافرون، ما فيهاش ايه؟ وهم كافرون. يبقى دي الآية الوحيدة اللي جاء اللي لم تأتي فيها وهم. لكن يعني بالمناسبة يعني هقول شيء برضو قريب او شبيه لهذه الآيات. مرة جاءت برضو فيها هم يكفرون، ومرة جاءت يكفرون بدونهم، يعني برضو نفس، بس هنا كافرون، كل الآيات دي فيها كافرون وهم بالآخرة هم كافرون أو وهم بالآخرة كافرون. لكن الآيات التانية هنشوف مثلا في سورة النحل جاء إيه؟ ورزقكم من الطيبات، ها ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. لاقي فيها ايه؟ هم اهي. لكن في آية برضو نفس العملية، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله برضو، بس ما فيهاش هم، اللي هي ايه بقى؟ فين؟ فين؟ احنا قلنا النحل ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. في آية نفس الموضوع، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بدون هم. أنهي آية دي اللي ما فيهاش هم يكفرون وبنعمة الله يكفرون؟ قولوا يا جماعة، حد عنده اعتراض ولا عايز يقول حاجة تانية؟ نشوف حاجة تانية. الأخت ضياء قالت العنكبوت، حتى عنده حاجة تانية؟ مصممين؟ مصممة العنكبوت؟ ماشي. في صورة العنكبوت، الله يفتح عليكي، في صورة العنكبوت، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بدون إيه؟ بدون هم. ودي اللي كانت معانا الآية رقم 19. والحقيقة كان في يعني أنا كنت عايز أختم الحلقة النهاردة لغاية نبتدي، عشان نبتدي الحلقة الجاية من أول قصص الأنبياء، ولقد أنا نوحا، ولكن لسه في آيات كثيرة فمش عايزين نستعجل، نكمل. ولو دخلنا المرة الجاية على قصص الأنبياء ماشي، لو ما تمكنناش بالحلقة اللي بعديها. واعتقد ان شاء الله الحلقة الجاية هنبتدي ببعض الآيات لغاية ما خلصها ونخش على قصص الأنبياء. وزي ما قلت لكم قصص الأنبياء في متشابهات كثيرة في سورة هود، وان شاء الله نقدر نضع له علامات مناسبة بحيث تثبت لنا الحفظ جميعا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجعلنا جميعا من أهل القرآن اللي هم أهل الله وخاصته. وبارك الله فيكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.